إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس الرابع والتاسع والأربعين بعد المئة، توقفنا عند حديث ابن عمر في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورق. قال المصنف: متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين. مسألة في، احنا خدنا مسألة الايه؟ الثياب بتفصيلها الذي لا يلبس. طيب، في المحاضرة السابقة فترجع إليه. وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس المحرم الخفاف إلا أحد لا يجد رحمكم الله النعلين فليلبس الخفين. هنا في الحديث ذكر امران: النعل والخف. الخف كان معروفا عند العرب قديما، يصنع من الجلد ويغطي القدم الى ما اعلى الكعبين. حد فيكم عنده خف؟ معروف، عارف مثلا الحذاء اللي بيسموه حذاء البوط؟ يبقى بيصنع من ايه؟ من جلد. بعض اخواننا في الشتاء بايه؟ بيلبسه مع البرد مثلا وبيمسح عليه. فالخف بيصنع من الجلد ويغطي الى الايه؟ ما فوق الكعبين. اما النعل فلا، النعل يحمي القدم من الارض، يعني مثلا انسان بيسير فيه ولكن لا يصل الى الايه؟ بيكون ليس له يعني عبارة عن شيء بيلبس في القدم. طيب، زي مثلا الشبشب كده مثلا، واضح كده؟ ملوش مثلا بقى زيادة من الجزء من الخلفي مثلا بيغطي الكعب، بيغطي ال نعم، لا يغطي الكعبين. طيب، فالذي جوزه الشارع للمحرم أن يلبس النعل، الشبشب مثلا. طيب، طب إن لم يجد النعل قال صلى الله عليه وسلم: فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يبقى بيقطع الايه؟ الجزء الزايد دوت، بحيث يبقى الخف يشبه الايه؟ النعل. هنا فائدة قوله صلى الله عليه وسلم: وليقطعهما أسفل الكعبين. الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية ورواية لأحمد قالوا بأن المحرم إذا لم يجد النعلين ماذا يفعل؟ يلبس الخفين وليقطعهما. هذا قال به الجمهور، بل الأئمة الأربعة أو أحمد له رواية في ذلك، قالوا يقطعهما حتى يكون لو ان علي الخفين اسفل من الكعبين. قالوا فان لم يقطعهما فعليه فديه، يعني يطعم ست ايه؟ ما الفديه للمحرم اذا خالف؟ ها يطعم سته ايه؟ مساكين، او يصوم 3 ايام. طيب قالوا ان لم يقطعهما افتدى. فهذا كما ذكرنا قول المالكيه والشافعيه والحنفيه، وروي عن ايه؟ عن احمد. بما استدلوا يا جماعه؟ ها بحديث الباب، بقوله صلى الله عليه وسلم وليقطعهما، حديث ابن عمر. القول الثاني مشهور الحنابله، قالوا لا يلزمه ان يفعل ذلك، وله ان يلبس الخفين وان لم يقطعهما. وهذا يروى كما طبعا كما ذكرنا المشهور عند الحنابله، ويروى عن عطاء وعن علي بن ابي طالب. فقالوا ان الامر بالقطع منسوخ. قال والذي نسخه حديث ابن عباس في الصحيحين. وايه الحديث يا جماعه اللي ذكره المصنف؟ حديث ابن عمر، وفي الامر بالايه؟ بالقطع. ازاي نعرف فقه ابن حجر في المساله؟ كيف نعلم فقه ابن حجر في المساله؟ لما يذكر الروايه فقط، يعني هنا ذكر الامر ايه؟ بالقطع. ما في حديث في الصحيحين، ها اكتبه كده عندك، حديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر الايه؟ القطع. واضح ابن حجر ان حجر بياخد بايه؟ بروايه القطع، لانه لم يذكر ايه؟ حديث ابن عباس. تمام، يبقى كده عندنا كام حديث؟ 9 ولا 15؟ 2. الحديث الاول ابن عمر فيه الامر بالايه؟ الحديث الثاني ليس فيه الامر بالايه؟ فاختلف العلماء. بما قال الجمهور؟ قالوا بحديث القط. بما قال احمد في المعتمد عنده؟ بحديث عدم القطع. وقالوا ان حديث عدم القطع نسخ حديث ايه؟ الامر بالقطع. نركز عشان الكلام واضح. فقالوا ان حديث ابن عباس كان في مجمع. نركز عشان الموضوع يبقى سهل. حديث ابن عباس كان في عرفات، في 100,000 او يزيدون، حجه الوداع، حجه الوداع. حديث ابن عباس في حجه الوداع، وليس فيه الامر بالايه؟ بالقطع. واضح كده؟ فقالوا هذا ناسخ لما ورد من حديث ابن عمر، سيما سيقول الذي سيسأل سائل. ايه السؤال هنا يا جماعه؟ ايه السؤال المطروح؟ ما دليل النسخ؟ انت تدعي ان حديث ابن عباس ينسخ حديث ابن عمر، ما الدليل؟ قالوا الدليل موجود. ايه مش اي اهم شرط عشان يقول هذا نسخ هذا؟ العلم بالتاخر، انت تعرف ان الحديث ده جاء متاخرا بعده. قالوا هذا الشرط موجود، اذ ان حديث ابن عباس كان في حجه الوداع، فهذا متاخر عن حديث ابن عمر. قال ابو بكر النيسابوري حديث ابن عمر كان في المدينه، وحديث ابن عباس في عرفات. ثاني قال ابو بكر النيسابوري حديث ابن عمر كان في المدينه قبل الاحرام. قال وحديث ابن عباس كان بعرفات، فيدل على انه متاخر عن حديث ابن عمر. طيب وهذا هو الراجح، القول بالقطع، اسف، القول بعدم القطع، لأن حديث ابن عباس في محفل من الناس، وهذا مقام تبيين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الايه؟ وقت الحاجة فين؟ في عرفات والناس مجتمعون وقت حاجة. طيب يأتي إشكال عندنا، يأتي عندنا إشكال، اصحى يا نايم، ألا يحمل المطلق على المقيد؟ اشرح بقى الكلام ده بقى. عندي إشكال هنا، أنا ذكرت المسألة بقوليها وذكرنا المقدم في الفقه في الترجيح والله أعلى وأعلم. هنا عندنا إشكال، ألا يحمل المقيد المطلق على المقيد؟ يعني إيه الكلام ده؟ قول بقى أنت كده. أيوه، وضح بقى ايه المطلق وايه المقيد؟ هل الامر بالقطع او المطلق ولا المقيد؟ المطلق ها حديث ابن عباس، المقيد حديث ابن عمر، يعني المطلق اللي هو قال ايه فليلبسهم، المقيد يلبسهم ويقطع ما تحت الكعبين. فقال العلماء الا يحمل المطلق على المقيد؟ فالجواب لا. لما ذكرنا، لما؟ لأن المقام في يوم عرفة مقام تبيين. طيب، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. طيب، فهذا فيه مقام بيان. ثم أن حديث ابن عباس متأخر، نؤيد ذلك بأن القطع قالوا فيه إتلاف للمال، بمعنى الإنسان يحتاج دوما إلى الخف في السفر وفي الحضر في سفره، ولا يملك الا، كان فقيرا لا يملك الا خفا واحدا، فاذا اتى الحج وليس معه الا الخف وقطعه اتلف المال، وبعد الاحرام لن يجد خفا يرجع به الى اهله. وصلت كده؟ وقف يا ابني. قالوا في قطعهما اتلاف للمال، والادله العامه تقول تنص على النهي عن اضاعه المال. كره لكم قيل فقال وكثرت وإضاعة المال. طيب، هذا والله أعلم وأعلم في ما ذكرناه في هذه المسألة. مسألة على ذلك أن المرأة تحرم في ثيابها، فبالإجماع أن الحديث الذي نص على أن المحرم لا يلبس القمص ولا السراويل ولا، قالوا بالإجماع هذا إيه؟ في حق الذكور ولا الرجال؟ من المرة اللي فاتت ديت في حق الذكور ليشمل البالغ وغير البالغ، يعني لو ولد حتى عنده يوم مثلا، عنده سنه، يحرم في ازار ورداء، هو ليه حج اصلا؟ له حج في الحديث، قالت ألي هذا حج؟ لما حملت الصغير قال نعم ولك اجر. احنا خدنا الحديث بس انتوا ما بتذاكروش. صح يا مصطفى؟ اجلس يا مصطفى، اجلس. نعم، كل ما يغطي طيب القدم فهذا يدخل في النعال. طيب، ادم بيغطي الكعب، طبعا الكعب عند الناس اللي هو ايه؟ ايه المشهور في كلمة الكعب؟ ها؟ اللي هم الايه؟ العظمتان. طيب، لكن الكعب في الشرع اللي هي ايه؟ مؤخره القدم، ويل ها العقب. طيب، ويل العقب من الايه؟ الجزء المؤخر اسمه عقب. طيب، اما العظمتان ها فهما ايه؟ تسمى ايه؟ الكعبين. المشهور عند الناس ان الكعب هو ايه؟ مؤخره القدم اللي ورا دي، بيسموها الكعب، صح كده؟ وهذا يسمى ايه؟ عقب. في الحديث ويل للاعقاب من النار. طيب، اما الكعب في الشرع اللي هو ايه؟ العظمتان النافئتان على جانبي القدم. نعم. اي شيء لم يصل الى الكعبين، طيب الاحوط ها الا تحرم فيه. من العلماء من جوزه. المتفق ان هو لا يحرم فيه اذا كان شيء بيغطي الايه؟ الكعبين. طيب، لكن مثلا لو انت بتلبس حاجه ليها حزام من ورا مثلا، شريط كده من ورا، فمن العلماء من جوزه. طيب، لكن الاحوط ان هو بتلبس اللي هو الشبشب اللي هو ايه؟ المعروف. طيب، المراه بالاجماع تحرم فيما شاءت من الثياب بقيد وشرط الا تلبس النقاب. لما سمي النقاب نقابا؟ لأنه ينقب من العينين، يعني اللي هو الفتحة يعني. طيب، والقفاز وهو قالوا أنه غلاف له أصابع تدخل فيه الكف. المرأة تلبس ما شاءت، ولا تلبس ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولكن لها إن كانت منقبة في الأصل طيب أن تضع شيئا يستر وجهها. طيب كما في حديث إيه عائشة كانت تقول إذا مر بنا الراكب أذلنا شيئا على وجوهنا، والله أعلى وأعلم. نعم النقاب احسنت، ده هو شيء بيكون مفصل على الوجه، لكن لو غطت وجهها طيب بشيء انزلته من الراس الى الوجه فلا حرج، لان هذا اشبه يكون بشيء ساتر. اما النقاب فبيكون مفصل على ايه؟ على قدر الوجه، فهذا لا تلبسه طيب المحرمه. الشرع نص على ذلك، قال لا تنتقب المحرمه. العلماء قالوا لما ذكر النقاب؟ ذكر النقاب لما ذكر لما قالوا الحديث الاخر الاحاديث الاخرى في المنع عن السراويل والقمص، قالوا باجتماع الادله يكون المراد من النهي عن النقاب انه مفصل. ها يعني ما الذي يمنع منه المحرم؟ السراويل والقمص والبرانس، فهذه الأشياء فيها صفة تجمعها. ما الصفة التي تجمع هذه الأشياء؟ أنها مفصل، فكذلك النقاب والله أعلم. قال المصنف وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الحديث في الصحيحين. ثاني قالت كنت أطيب، اكتب. انت متخيل كل ما تكتب صلى الله عليه وسلم تاخد اجر؟ كل ما تكتب صلى الله عليه وسلم. قالوا اشرف الناس اهل الحديث خاصه. لما اكثر من يكتب صلى الله عليه وسلم اهل الحديث. ها يعني مثلا ممكن مثلا الفقيه طبعا يكتب مثلا صفحات كثيره في مسائل وتفريعات، هذا علم طبعا علم شريف، لكن قالوا اصحاب الحديث خاصه ها أكثر الناس من يكتب إيه؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. مش صاد ولا صال عم. لا لا لا. بعض يختصر يكتب صاد. ليه؟ كل ما تكتب صلى الله عليه وسلم تاخد ألف، تاخد ثواب. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، باللسان وبالكتابة. إن القلم قول القلم أحد اللسانين. يعني إيه القلم أحد اللسانين؟ لسان بيتكلم بلسانه؟ طيب القلم ينزل منزلة اللسان، إن كتب قاصدا عامدا لزوجته على الوصف أنت طالق. اللي كتب كده نقول له إيه؟ إيه حكم هنا؟ طالق مرة واحدة يا راجل حرام عليك. الله المستعان. ليه بس كده بس؟ إحنا عايزين نوفر راسين في إيه حكم لو كتب أنت طالق؟ كناية يا راجل حرام عليك. يا شيخ محمد ما عندك صح ازاي يعني انت كده هدمت البيت يعني حرام عليك والله العظيم. قول يا عم شيخ. ها احسنت، هو ده. اقول ماذا قصدت؟ انا بقول له كده مش عشان كلمه طلق تحتمل هو لو قال باللسان ما فيهاش الكلام ده، ما فيهاش في حاجه اسمها اقول له ماذا قصدت، انما في القلم في الوصف مثلا يسال لما اقول تاني. هو لو قال بلسانه خلاص حد يقول لك انا قلت انطلق وما كانش قصدي، لا الكلام ده ما ينفعش. لكن في القلم ليه هيساله عن قصدي؟ كتب غلط. ده بيحصل معانا كتير جدا، في مثلا تكتب مثلا جزاك الله خير مثلا تطلع كلمه ايه؟ ودوس تطلع كلمه مغيره، صح كده؟ ده بيحصل. تيجي تكتب حاجه ولما اكون مثلا مستعجل يقول لك انا ما قصدتش، اصحى يا نايم يقول لك انا ما قصدتش. كان هو في نيته قاصد وكذب امره الى الله. انا ليا ايه؟ الظاهر ان قال لم اقصد لم يقع الطلاق. لما؟ لان الانسان احيانا بيكتب اشياء ويظهر وصل كده. نعود فنقول عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. الحديث فيه دلاله على استحباب أن يتطيب المحرم في بدنه. خلي بالك ما ينفعش بقى يقعد يحط طيب على إيه؟ على ثياب الإحرام. يطيب الإيه؟ البدن، يعني بمعنى أنت وصلت إلى الميقات طيب بثيابك العادية، تدخل إلى الحمامات، تخلع الثياب، تغتسل، وتطيب الإيه؟ البدن. طيب لا تطيب الإيه؟ الإحرام. طب الإحرام لو وقع عليه بقى طيب بالخطأ، اغسله. ها، وضعت عليه طيب ولم تكن تعلم، اغسله. فالذي يطيب هو البدن دون، قول يا جماعة، دون ثياب الإحرام. قال النووي رحمه الله عليه: يستحب الطيب عند إرادة الإحرام، وأنه لا بأس، أكس بأدي، لا بأس باستدامته بعد الإحرام، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام. حد فاهم حاجة؟ إحنا عندنا قاعدة تقول إيه؟ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. بمعنى ينفع بعد ما أحرمت والبسط حرك دي مثلا تحرم، تضع طيب ولو حتى على البدن ما ينفعش. طيب لكن انت بتحرم عند لفظ الاحرام، طيب عندما تبدا الاحرام، طب لو الطيب استمر معاك بعد ان احرمت، سواء له رائحه طيب او كان الطيب مجمدا فسال من الحر، سال على الوجه، لا حرج. اقول تاني، يبقى لك ان تتطيب عندما تبدا ايه؟ الاحرام. طيب سؤال، ينفع ان تضع طيب بعد ان احرمت خلاص واتحركت بعد الميقات؟ ما ينفعش. طيب طب اشكال، انا وضعت الطيب طيب وانا بعد ما اتحركت، ها، سال الطيب على وجهي، هنا ايه؟ لا حرج، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، ها، ويغتفر في الاستدامه ما لا يغتفر في الابتداء. اكتب كده القاعده دي، يغتفر في الاستدامه ما لا يغتفر في الابتداء. بمعنى ينفع تبتدئ وتضع طيب بعد ان احرمت؟ لا. طب اشكال، انا وضعت طيب عند بدء الاحرام، وبعد الاحرام بساعه بعد ان تحركت مثلا وجدت اثر الطيب، ما مش فيه طيب مجمد مثلا كده زي المسك مثلا، فبعد ما وضعته مع الحر سال على الوجه، لا حرج في ذلك. انما ما المحظور؟ أن تضع الطيب على الثياب، وأن تضع الطيب بعد أن أحرمت وتحركت. يغتفر الاستدامة. يعني الاستدامة؟ إن هو أثر الطيب أثره ظهر، ها؟ بعد أن أحرمت وتحركت. قال ثاني، قال النووي: يستحب الطيب. يستحب الطيب عند إرادة الإحرام، وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام، وإنما يحرم إيه؟ ابتداءه في الإحرام. قال: وهذا مذهبنا الشافعية، وقال به الصحابة والتابعون وجماهير المحدثين والفقهاء وأبو حنيفة والثوري وأحمد إلى آخره. طبعا عند المالكية يكره الطيب للمحرم كما سيأتي، وسنذكر دليلهم وردوا عليه. فإذا لا فرق في الطيب بين ما يبقى عينه كالمسك أو يبقى أثره كالعود، لا حرج في الطيب للمحرم، ولا فرق ما يبقى إيه؟ عينه أو يبقى أثره، فلا يضر استدامة الطيب بعد الإحرام ولو سال على البدن. والقاعدة: يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، يدل على ذلك. فاهم يا مصطفى القاعدة؟ مش فاهم القاعدة؟ هي صعبة ولا إيه؟ ركز. يدل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين، قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب الوبيص اللي هو ايه؟ البريق واللمعان. كأني انظر الى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يبقى ده معناه ايه؟ ان هو بعد ان احرم فتحركت به دابته ترى عائشه اثر الايه؟ الطيب. وايضا عند ابي داود ها احسنت، لانها بعد ان سلم بعد ان احرم اثر الطيب ظهر او ظهر على، فلا فرق بين ما يبقى اثره او يبقى ايه؟ ها عين. وعند ابي داود من حديث عائشه قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه فنضمد جباهنا بالسك. السك ده طيب يعني مخروط بضم السين وتجديد الكاف. قالت الشاهد بقى: فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. ما الفرق بين طيب النساء وطيب الرجال؟ طيب النساء يظهر اثره ولا يظهر رائحته، لان يحرم على المراه ان ايه؟ ان تتطيب في حل او في احرام. يحرم عليها ان تتطيب بما يظهر رائحته. طيب لا بما يكون له ايه؟ عين. يعني في الحديث طيب النساء يظهر ها عينه ولا يظهر اثره. نعم السامع احسنت. ما فائده الا يكون لعطر وطيب النساء رائحه؟ قول انت بقى كده يا محمد. الفتنه يا جماعه الفتنة. ما هو ان بيكون عند مجمع النساء طيب كزينه للمراه. طيب فهو فائدته الا تكون للمراه رائحه، للمراه رائحه كريهه مثلا. طيب نعم، يبقى اعتبره شيء بيمنع وجود رائحه ايه؟ كريه، لكن يمنع ان يظهر اثره فيكون، لان سلم قال: اذا استعطرت المراه فخرجت فهي ثم مرت على قوم ليجدوا ريحها فهي ايه؟ زانيه. ليجدوا دي اسمها لام الايه؟ العله ولا لام العاقبه؟ مساله مهمه جدا دي والله. اذا استعطرت المراه فخرجت على قوم ليجدوا ريحها، دي لام العاقبه ولا لام العله؟ طب هتفرق ايه؟ ايه ثمرة الخلاف؟ لو قلنا دي لام العلة يبقى فعلت ذلك ليجدوا ريحها، تقول المرأة أنا سأضع طيب ونيتي ليست كذلك. والحديث هنا ليست لام العلة، إنما لام الإيه؟ يعني لام العاقبة. لام العاقبة أن الفعل سيؤدي إلى أن الناس يجدوا ريحها. مش واضح. أعطيك مثال: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل دي لام العله؟ هل هم اخذوا موسى ليكون لهم عدوا وحزنا؟ لا، لو علموا انه كذلك لقتلوه في المهد. وانما هنا لم تسمى لام الايه؟ العاقبه، اي سيكون عاقبه امرهم خسره وحزنا. وصلت كده؟ سيؤدي تربيتهم لموسى الى ما سيقع فيما قدره الله. وصلت كده يا جماعه؟ العله لم العله ان يكون ما بعدها سبب لما قبلها. جئت لاعطيك الدرس. اسمها لم العاقبه، لم الايه؟ غلط. لم العله قمت ها لاذهب الى العمل. طيب لم العلة ما بعدها سبب لما قبلها. نعود فنقول أن قول عائشة: إذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه سلم فلا ينهاها، هذا يدل على إيه؟ على القاعدة التي ذكرناها. صعبة كده ولا إيه؟ فهذا يدل على أن الطيب إذا ذاب بالشمس فسال على راس المحرم فلا شيء عليه. هذا ينزل منزله الناس مثلا. العين يعني له شكل كده، الشيتي بيبقى قطع كده، ها مخمليه مثلا، وغير السائل اللي هو شبه الماء. اشكال هنا عند الملكيه، ماذا قال الملكيه يا جماعه؟ خلاف الجمهور يكره الطيب للمحرم حتى هو لسه بيغتسل، هو قالوا ادم بدا بالاحرام لا صيب له. لما؟ قالوا لحديثنا سلم لما راى رجلا وضع طيبا قال ووجد رجل احرم بعمره وقد وضع ايه؟ طيبا، قال اغسل الطيب الذي بك. فقال الملكية يدل على أقل ما في الأمر. طب لما لم يقول بالتحريم؟ لأنهم نظروا أن في أدلة أخرى جوزت، فقالوا يجمع بين الذي جوز وبين هنا اغسل الطيب، قالوا يحمل أي الأمر على الكراهة. والراجح كلام الجمهور أن الأمر لا كراهة بل هو مستحب، لأن يعني هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يجاب عن حديث اغسل الطيب الذي بك؟ وهو حجة لمن؟ للشافعية. حجة لمن؟ أحسن، حجة المالكية. نقول هذا الحديث لابد أن يؤخذ من مجموع ألفاظه. وقد ورد في رواية أن هذا الرجل الذي قيل له اغسل الطيب، ورد أنه قد وضع الخلوق اللي هو الزعفران، وهذا النوع من الطيب منهي عنه للرجال في الإحرام وفي غيره. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. استحب والله أعلى وأعلم. استحب، لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ونساءه فعلن ذلك. وهنا فائدة، كما ذكرنا أن الذي يطيب البدن ولا الثياب؟ دون الثياب. وقد ذكرنا في حديث الباب لا تلبسه شيئا مسه الزعفران ولا الورث، والله أعلم. قال المصنف في حديث عثمان، قال المصنف نعم ينهى عن الزعفران لعل لا أعلمها الله. قال المصنف بعد ذلك وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث عثمان وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ثاني. لا ينكح المحرم بفتح الياء ولا ينكح بضم الياء. انت متخيل احاديث زمان يا جماعه؟ يعني احنا دلوقتي الاحاديث منقوطه ومشكوله ولا نحسن قراءتها. ايه منقوطه؟ على ايه مشكوله؟ فيها الضمه والفتحه. ها يعني مثلا هذا حديث مثلا كده تصوره كده بدون لا تشكيل ولا نقص، ها ولا تشكيل ولا حاجه زي ايه؟ اقرا كده، ما هي نفس الايه؟ نفس الشكل، صح كده؟ لا ينكح وينكح، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، ها؟ صح. زكاة الجنين زكاة امه. هنا ايضا ده كمان اشد، ده نفس الحروف بالضبط او نفس الشكل، ها. لذلك من التيسير الذي يسره الله في هذا العيد ان كلمات صارت منقوطه ومشكوله. قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فيه من الفقه ان المرء إذا تلبس بالإحرام حرم عليه أن ينكح أن يتزوج، وكذلك أن ينكح بمعنى أن يكون وليا. رجل سافر بابنته لعلم تصور وتطبيق، سافر بامرأته بامرأته سافر، ها زي يكون في المواريث الإخوة يقول لك مات عن زوجة، مات عن زوج وزوجة. طب ازاي مات عن زوجة؟ وهو مع كتر المسائل خلاص حصل ايه، الدنيا دخلت في بعض. فرجل سافر بابنته الى العمر مثلا، فرآها رجل فطلبها من ابيها. هنا ده معنى الحديث بقى ايه، ولا ينكح، فهو لا يتزوج ولا يكون ها ولا يزوج ولي ابنته ها حال الإحرام موليته ها ولا يخطب. نعم، والعلة ستأتي إن شاء الله. طبعا العلة يعني ها قول، قولوا أنتم استنبط ماذا مثلا، ما العلة من ذلك؟ ها مقام ايه؟ انا اعطيك من المفتاح، اعطيك المفتاح، المفتاح حديث يوشع بن نون لما شرع في فتح بيت المقدس ماذا قال للجنود؟ لا يتبعني رجل عقد على امرأة ولم يبني بها. يعني ايه؟ ما يجيش معايا واحد في الجيش كتب على امرأة ولم يدخل بها، ليه؟ هيكون جسمه معايا وعقله فين؟ مع المرأة، والمرأة في المرأة. ما يئس الشيطان من عبد إلا وأتاه من باب النساء. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. نعود فنقول إيه بقى؟ يبقى يوشع بن نون، هو إيه علاقة يوشع بن نون بحديث الباب؟ بيقول للجنود ما حدش يجي معايا وقد عقد على امرأة إيه؟ ولم يدخل بها. لما؟ ان لو جه هيكون مين؟ كل عقله فين؟ في الزواج. ها؟ هيكون معايا بجسمه وعقله مش معايا خالص. انا لي عليه ولا هو هنا اصلا. في دنيا تانية. طيب. هنا ايضا كما ذكرتم فتح الله عليكم ان العله من نهي المحرم عن ذلك ان المقام ليس مقام ترفه ولا دنيا ولا، وإنما مقام إقبال على الطاعة وتفكر وتدبر، وإنسان يلبس ثياب أقرب إلى الكفن منها إلى ثيابه العادية، فليس مقام ترفه وأنكحة ها إلى غير ذلك. أنا بس كده نبدأ بالمرة الجاية ولا كم مرة من الوقت؟ هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. نقف عند حديث لا، قول بقى كده الحديث بقى بالتشكيل بقى، قوله لي كده 10 مرات. لا ينكح المحرم ولا، أحسنت، ولا ينكح. ها طب هي ساكنة أم متحركة؟ لا ينكح ولا لا ينكح؟ بص في الكتاب ليه؟ خليك معايا، ما تبصش في الكتاب. ها ستقول لابد ان تكون ساكنه لان هذا مقام ايه؟ لان النهي صح كده؟ هنا اتت متحركه. لما؟ هذا خبر يراد به الانشاء، خبر ها يراد به الانشاء. نريد مثال على ذلك، خبر يراد به الانشاء. طب الانشاء يعني ايه؟ النهي او لا يخطب احدكم على خطبه اخيه. هذا خبر ها يربي الايه؟ النهي. هذا والله اعلى واعلم. ورد انشاء يعني ينشئ، في فرق بين الاخبار والانشاء. الاخبار حينما اخبر ان زيد لم يخطب على خطبه اخيه، هذا اخبار. غير لما اقول لا ينكح رجل على لا يخطب رجل على خطبة أخيه، فهذا خبر ليس لأنه يخبر ولكن للإنشاء أي للنهي. ف فالإنشاء يعني ينشئ أمرا أو ينشئ نهيا. هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. إن شاء الله المرة الجاية مع حديث